إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم إخواني الكرام، سبق أن قلنا إن الإنسان مفضوح أمام الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أبدا أن يتخفى أمام الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم سائر أعمالنا، بل ويرانا ويرى أحوالنا وكل حياتنا السر منها والعلانية. الكل، وقد سبق أن قلنا إن عندنا لنا نعم أو علينا 10 شهود، 10 شهود، 7 من الجوارح كلها تشهد عليه، والملائكة والأرض، ثم شهادة الله وكفى بالله شهيدا. فالإنسان عريان أمام الله، ظاهر وباطن أمام الله سواء. فها هو الله عز وجل يقول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الأعضاء التي تشهد عليكم، لماذا لم تتستروا؟ إذا أردتم أن ترتكبوا جرائم فاستتروا عنها حتى لا تراكم. هل يمكنكم ذلك؟ لا يمكنكم. وإذا كان لا يمكنكم، فما عليكم إلا أن تستقيموا على طريق الله سبحانه وتعالى حتى لا تفضحوا في ساحة محكمة الله. فها هو يقول: وما كنتم تستترون، أي كان لا يمكنكم أبدا الاستتار من هذه الجوارح. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ولكن المشكلة إيش هي؟ أنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولا يحضر هذه الشهود، ولا يراكم، ولا يرسل ملائكة تحرسكم ونعم وتتبع جميع أعمالكم وعقائدكم ونياتكم. كنتم تظنون أن الله لا يعلم هذا، وهذه مصيبة من ظن أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة النقص فهو كافر بالله والعياذ بالله، اللهم إذا كان جاهلا. نعم، فإذا كان نعم يجهل أن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم، هذه مصيبة، لا يعلم إذا كان جاهلا حاجة أخرى. وأما وهو يعلم وقد بلغته الرسالة وأن الله يعلم كل أحواله وكل أعماله وكل حركاته وسكناته ومفضوح أمام الله، نعم هذا إيش؟ إيش بقي يظن أن الله لا يعلم؟ الله يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك أبدا ما يغيب عنه شيء من مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مكتوب ومعلوم عند الله عز وجل، كذا ولا لا؟ إذن من ظن أن الله لا يعلم أعماله ولا يرى أحواله، نعم هذه مصيبة، هذه هذا الشيء، هذا ظن السوء بالله عز وجل، هذا ظن السوء. إذن كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ظن أن الله سبحانه وتعالى متصف بضدها يعني بالنقص، فهذه مصيبة، قد يكون كفرا يا أخي الكريم. فإذا ظننت أن الله لا ينزل، سيدنا رسول الله يقول أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة قبل الفجر، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل. من ظن أن الله لا ينزل فهذا ضال والعياذ بالله، وقد يكون كافرا لأنه أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى ليس قائما بهذا الكون، وأنه نعم وأن الذي يقوم بهذا الكون هم رجال الكون أو شيء من هذا، لا، هذا الظن السوء بالله عز وجل. هناك من يقول أن الله لا يعلم كل أعمالنا الجزئية بل يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، وكذلك أيضا إذا كان يظن أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع أما قبل وقوعها لا يعلمها، هذا كفر يا أخي الكريم، وقد بلغت الدعوة وقامت عليك الحجة وتنكر هذا، لا يا أخي الكريم. نعم، إذا نستشف من هذا أن كل صفة جاء بها كتاب الله وثبت بها سنة رسول الله الصحيحة ثم أنكرها صاحبه، هذا يخاف عليه من الردة، يخاف عليه الكفر والعياذ بالله. فمن أنكر الاستواء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به، من أنكر قول الله تعالى ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذا أنكر هذا خلاص. نعم، وأنا قلت لكم أيضا هناك من يعتقد بأن الأولياء هم الذين يقومون بهذا الكون، هناك من هو مكلف قائم بالمشرق، هناك من قائم بالمغرب، وهناك من قائم بالشمال أو الجنوب أو نحو ذلك. نعم، والله سبحانه وتعالى لما خلق الكون تركه يعمل لوحده لشأنه، مثل ما لمن يحرك الماكينة ويتركها تعمل وحدها، هذه عقيدة موجودة والعياذ بالله، هذه ردة، أعوذ بالله. نعم يا إخوان، من كان هذا الظن السوء بالله عز وجل. نعم، أيضا من اعتقد أن هذا يعني الأعراض الكونية التي تقع في الكون مثل الزلزال المدمر، نعم من كان يعتقد أن هذه جاءت بالطبيعة كما نسمع، وأيضا الأمطار طوفانية والسونامي الطبيعة، وأيضا القحط طبيعة، غضبت الطبيعة أو شيء من هذا، هذه ردة يا إخوة، الظن السوء بالله عز وجل. والله يقول المشركين، هذا من المشركين والمنافقين، والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، يشهدون. وطائفة يقول عز وجل وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيش ظن الجاهلية؟ كانوا يظنون لما وقعت قضية أحد ووقع فيها ما وقع، وقعت الغلبة يعني سوريا، وقعت الغلبة من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا بالله ظن سوء، قالوا إن هذا الرسول خلاص انتهى أمره، وهذا الإسلام قد طفي قد دمر ونهايته إلى الزوال. نعم، والصحابة سوف يستولي عليهم المشركون وسوف تعلو راية الشرك والعياذ بالله والكفر. هذا ظن السوء، لأن الله وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا ومن نصره إلا من عند الله. نعم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن قد تأتي بعض الأشياء سبحان الله تربية لنا، بحيث خلفنا نعم الخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها وخالفنا، قد ناكل عصا، ربما ناكل تحميلة، وكما كان في أحد الله سبحانه وتعالى يعني نعم أعطاه أحد نعم واحد زلزلة واحد زلزلة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن ينزلوا منزلا ما وخالفوا فجاءت النكسة. وهذه كمدرسة دروس ينبغي نستفيد منها، كل مخالفة لله أو لرسوله سوف ننال جزاءها، إما في الدنيا والآخرة وإما في الدنيا على الأقل. إذن لابد أن نتبع الخطة المرسومة من قبل الشرع الإسلامي. نعم، إذن يا إخوان لما وقع هذا ظن المشركون والمنافقون ظن السوء بالله عز وجل، كل هذا ظن السوء، لأن النصر كما قلنا الله وعد بالنصر. ها، ولقد يقول سبحانه وتعالى ولقد كسبنا في الزبور، في الكتب القديمة من بعد الذكر من بعد اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإذا كنا صالحين ورثنا الله الأرض كلها، حتى أرض فلسطين من يرثها؟ الكفار؟ اليهود؟ لا، اليهود متسلطون غاصبون. لمن هي الله هذه الأرض؟ لمن يحمل صفة الإيمان. والأرض كلها لله، فمن عبد الله وأطاع الله كانت له أحقية بأن يستولي على الأرض. هذا كتاب كتبها الله في الكتب القديمة وكتبها في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إذا كنتم صالحين ورثكم الله الأرض. فلسطين لما كان موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا مؤمنين ورثهم الله تلك الأرض، كذا ولا لا؟ لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما توفي عليه الصلاة والسلام من فتح فلسطين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذا ولا لا؟ قبل نعماس في التاريخ القديم كان يسكن تلك الأرض مثلا قوم، ولما أفسدوا ونعم وعثوا في الأرض فسادا سلط الله عليهم من وأخذ منهم وأنكر، إيش بختل السلط، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفعل فيهم الأفاعيل. إذا انحرفنا إخواني ربنا يسلب الأمانة منا، ما يعطينا أبدا، ولكن إذا استقمنا كانت لنا أهلية، كنا أهلا لأن نحكم لأن نرث الأرض، لكن إذا نحن انحرفنا عاقبنا الله. فما إسرائيل والله هكذا نراها، ما إسرائيل إلا عذاب من الله، سلطة عذاب على العرب والمسلمين لما انحرفوا عن طريق الله وحادوا عن الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى سلط اليهود أخذ أمة وأقذر أمة على وجه الأرض، جثمت على قلب الأمة العربية. ها أنتم ترون حتى جاءت خيانات وواو إلى آخره، حتى لا حاجة إلى ذكرها الآن، تعلمون هذا النتيجة إيش؟ هذا نتيجة انحرافنا عن طريق ربنا سبحانه. وإلا الله وعده سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا، وعد الله لا يخلف الله وعده، اللي استقم على الطريق المستقيم اللي طبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمكنه. نعم، إذن قلنا رب العزة هنا يقول سبحانه من يقول وما كنتم تستترون. سبب نزول هذه الآية هو أن يقول ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول كنت بعيدا من بعض القوم من مشركين وسمعتهم يعني هدف اختلاس ما كنت أسمعهم السماع الكامل، كنت أسمع بعض الكلام والبعض الآخر لا أسمعه. سمعت واحد يقول اسكتوا الله يسمعنا، أنتم تتكلمون في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفطاني في الإسلام، اسكتوا راه الله يسجعوا باللغلو. جاء واحد قال الله يعلم الجهر ولا يعلم السر، سبحان الله. ذاقر أجابه الآخر قال الكلام كان هناك ولكن سمعت مثل هذا الكلام. قال الآخر لكن إذا كان يسمع الجهر فيسمع السر. فنزل قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم أو يعلم شيء ولا يعلم شيء. نعم هذا الظن السيء، هذا ظن السوء، هذا الذي أوقعكم في الردى والهلاك، نعم، والبعد عن الله. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الردى والهلاك، نعم، في الدنيا والآخرة. فأصبحتم من الخاسرين، فأصبحتم من الخاسرين. من هم الخاسرون؟ نعم المشركون. رابحون ولا خاسرون؟ لئن أشركت، لئن أشركت، أي والله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. اللي ما بغاش هذا الإسلام، ما بغاش يعتنقوا، ما بغاش يحكم شرعه، ما بغاش يحكم كتابه، هذا من الرابحين ولا من الخاسرين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي ساء عمله، نعم، ارتكب السيئات ووقع في الجرائم الكبار، نعم، ورجحت سيئاته على حسناته، ايش هذا؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا. إذن يا أخي الكريم اللي يوصف الله سبحانه وتعالى بنقص، بنقص وسلب عنه صفات الكمال، فهذا من الخاسرين. وهذا من ظن بالله ظن السوء، واللي ظن السوء بالله كان من الخاسرين. فالذي يظن أن الإسلام لا يسود ولا يقود فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله اكتب لهذا الدين البقاء والخلود إلى يوم القيامة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وسيدنا الرسول يقول أيضا لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، سوف يقود ويسود وسوف يسيطر ويحكم. من ظن غير هذا فقد ظن بالله ظن السوء. من كان يظن أن الدسيسة للإسلام ومحاولة طمسه أنه سيبلغ منى وسيبلغ غايته، وأن العالم الغربي لو يعني ضرب ضربته على الإسلام وأهله لقضي على هذا الإسلام وبقي في خبر كان، هذا يكون، هذا يظن بالله ظن السوء. من كان يظن أن هذا الإسلام لا يواكب العصر، أو كان يظن أن الاقتصاد الإسلامي الذي يحارب الربا هذا غير صالح لهذا العصر، فقد ظن بالله ظن السوء. وأنتم تعرفون الذي يظن بالله ظن السوء عاقبته الخسران وعاقبته الخذلان. نعم، إذن رب العزة يقول هنا، نعم يقول ها، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأنا قلت لكم من ظن بالله سبحانه وتعالى أنه مسلوب بعض الصفات الكمالية فهذا ظن بالله ظن السوء. منها من هناك من يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وأن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو مجاز، ها؟ وتسميته كلام الله من باب تسمية الدال بالاسم المدلول. هذا ظن بالله ظن السوء. فالله عقيدتنا أن الله يتكلم إذا شاء، وكلم الله موسى تكليما، ها؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، وأن هذا القرآن هو كلام الله. نعم، من ظن غير هذا فقد ظن بالله ظن السوء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال فإن يصبروا فالنار، فالنار، وإن لم يصبروا فالنار. لأن عاقبة الصبر ما هي؟ عاقبة الصبر النجاح والفلاح، فالإنسان إذا صبر على شيء نال بعد ذلك، ينال إذا صبر، ولكن هذا في غير النار. أما في النار اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. نعم، فإن يصبروا فالنار وإن لم يصبروا فالنار، المثوى مستقرهم النار. نعم، المثوى الخالد الدائم، فالنار مثوى لهم. قال وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الاستعتاب ما هو؟ الاسترضاء، في اللغة العربية استعتاب الصرداء. وإن يستعتبوا أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى استرضاءه بإيش؟ بالتوبة، بالرجوع إلى الدين الصحيح. نعم، نعم بالاستغفار يطلب منهم، يقبل منهم ذلك؟ لا أبدا، لأن هذا سبق في الدنيا، ومن فات هذا في الدنيا خلاص يوم القيامة ما فيه إيمان، ما فيه توبة ورجوع أبدا، فات الحال. الرجوع ينفعك هنا، والتوبة تنفعك هنا، والإسلام ينفعك هنا. نعم، والدعاء ينفعك هنا، أما هناك فلا، تغلق الأبواب. هنا امتحان وابتلاء، وهناك جزاء، خلاص فات الحال. وإن يستعتبوا أن يطلبوا العتبة والرضا بالتوبة والاستغفار والإيمان والاستسلام يقبل منهم؟ لا، فما هم من المعتبين، فما هم من المقبولين أبدا. وقرئ وأن يستعتبوا، وإن يستعتبوا، معنى يستعتبوا يعني يطلب منهم الرجوع إلى الدنيا لكي يؤمنوا، يطلب منهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا. لو طلب منهم هذا وردوا يؤمنوا؟ أبدا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأنهم يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فإذا فرضنا المحال وردهم الله إلى الدنيا لا يؤمنون، خلاص. إذن وإن يستعتبوا أو يعتبوا فما هم من المعتبين. قال الله سبحانه وتعالى وقيدنا لهم قرناء فما وقفة صغيرة فما هم من المعتبين. وإن يستعسب وإن يستعسبوا أن يطلبوا نعمة التوبة تقبل منهم لا تقبل، لأن التوبة لا تقبل في ثلاثة مواضع. لا تقبل التوبة الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. إيش هي؟ يقم الساعة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس مغربها خلاص، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانية، إذا مات الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم ما بقيت توبة، وليس التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ينفع؟ لا ينفع. لو كان ينفع لنفع فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، حينما يغرغر ويقطع الكلام ويرى ما يرى. نعم تنفع التوبة؟ ما تنفع. وكذلك من مات كافرا تقبل توبته؟ لا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. كيف لن تقبل توبتهم؟ يعني هم كفار ويطلبون التوبة تقبل منهم؟ الله لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن، من شرطه الأرضية، الأرضية الإيمانية. إذا كنت مؤمنا ما تقدمه لله من عمل صالح يقبل منك، أما إذا كنت مشركا كافرا لا يقبل منك أبدا إلا إذا تبت من هذا الكفر. نعم. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني وهم كفار، أو لن تقبل توبتهم عند الغرغرة كما يقول ابن كثير رحمه الله. عند الغرغرة لا تقبل. هذه المواضع التي تقبل فيها لا تقبل فيها التوبة. يقول الله عز وجل بعد هذا: وقيدنا لهم هذا الجزاء، من حاد عن الله وشهر الحرب على الله إيش جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة؟ يسلط عليهم من يجره إلى الكفر والضلال، يقيد له ويهيئ له ويربط به من؟ هذا جزاء. نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ليش؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. نعم. إذن الجزاء في الدنيا يا إخوان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن جملة ذلك يسلط عليه قرينا من الشياطين يجره إلى الكفر والضلال. قال هنا: وقيدنا. وفي الآية الأخرى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. هذا جزاء دنيوي والعياذ بالله. يصبح يعني كان بالأمس يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويذكر الله ويقرأ كتاب الله ويدعو إلى الله، لكن لما انحرف انقلب الحال. إيش صار؟ صار يكره كتاب الله ويكره بيت الله ويكره الطاعات ويكره سبحان الله، يكره أن يصوم النهار وأن يتصدق، يكره هذا كله. إيش هذا؟ الله سبحانه وتعالى أضله، لأنه لما أعرض عن الله وضع الحجاب الذي يحول بينه وبينه وسلط عليه القرين الشيطاني. قال: وقيدنا. قيدنا القيد في اللغة العربية يطلق على قشرة البيضاء، البيضة اللي عند القشرة يطلق عليها في اللغة العربية القيل، أي هيئنا وسلطنا عليه شيطانا يلازمه كما تلازم القشرة، قشرة البيضة تلازم البيضة، فما هي بيضة ما دامت قشرتها محاطة بها. فهذا الشيطان سماه الله قيد، قيدنا أي يلازمه كما يلازم البيضة قشرتها. نعم. أو نقول القيد في اللغة العربية أيضا هو يطلق على اللغة، يطلق القيد على إيش؟ على المقايضة، على القيد بمعنى المقايضة، معنى البدل. يكون معنى وقيدنا لهم قرناء أي بدل من أن تكون معهم ملائكة، الملائكة تنصرف ويأتي بدل الملائكة إيش؟ الشيطان، القرين الشيطاني. البارح الملائكة كانت تأتيك، نعم، لأنه كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وللملك لمة، يعني كاين واحد، نعم، واحد يجي لقلبك، يجي لقلبك ويحرك قلبك نحو الطاعة ونحو المعصية، الذي يحركها نحو الطاعة يضع خرطومه عليها ويزعزع ويزلزل ويحرك نحو الطاعة، هذا لمن؟ للملك. لكن الشيطان يفعل ضد هذا، ما يكون على بالك معصية ولا شيء، يأتي الشيطان ولا يزال بك ويحرك ويضع خرطومه على قلبك حتى تنبعث إلى المعصية، ويزعزعك ويزلزلك ويدفعك نحو معصية الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا جزاء كما قلنا، يأتي جزاء، هذا عذاب دنيوي. وقيدنا لهم قرناء أي هيئنا وألزمنا لهم قرناء، قرناء يقارنونهم ويلازمونهم، نعم، ويدفعونهم إلى زيادة في التمرد والطغيان والخروج عن الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم قرناء، نسأل الله العافية. الشياطين يا إخوان، الشيطان هذا، نعم، ابتلاء من الله عز وجل. كل واحد واحد منذ يخلق ويخرج إلى الدنيا إلا ومعه شيطان. وقد قلت لكم مرات، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ما من أحد يولد إلا ونخصه شيطان، فيصرخ إلا مريم وابنها، مريم وابنها هؤلاء، نعم، ما تسلط عليهم شيطان. والدليل هو الصرخة، هذاك تلقيح، هذيك واحد اللي يبرع كيلقح الشيطان، نعم، الولد بمجرد ما يخرج من بطن أمه يهيئه لأن يتسلط عليه ويكون سهل له كيلقحه، لأنه بمجرد ما يخرج كيبكي. العلم المادي إيش كيقول؟ الاحتقان، لأنه كان في بطن أمه محتقن، فلما يخرج كيعطس ويبكي. هذه البكاء كيفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم باش بالنقصة الشيطانية، ما من أحد إلا وقع له ذلك إلا مريم وابنها. يقول أبو هريرة، اقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أما كل واحد إلا مهيئ لأن يتسلط عليه الشيطان. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ومعه قرين. قالوا أنت يا رسول الله، قال وأتأنى إلا أني أعانني الله عليه فأسلم. أسلم يعني الشيطان، ما هو فأسلموا، أي فأسلموا النزغات، بدليل قوله لا يامرني إلا بخير. هذا من خصائص سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فالشيطان هو بالمرصاد لهذا الإنسان، لا بد أن يأتي، وخصوصا كل أمر، نعم، أمر مخالف لأمر الله لو أمر شيطاني، وكل نهي، نعم، مخالف لنهي الله فهو نهي شيطاني. نعم، فنحن مأمورون بأن نخالف الشيطان في كل أمر ونهي. فإذا أمرك الشيطان بالشر، لأن الميزان عندنا في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف الخير به من الشر. فإذا أمرك، وهو لا يأمر إلا بالفحشاء، لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر إلا بالمعصية، فعليك مخالفته. إذا هو نهاك، لا ينهاك إلا عما فيه طاعة لله عز وجل، لا بد أن تخالفه في أوامره وفي نواهيه. فمجرد أن الله لا يأمر بالفحشاء، هو مش يأمر، الشيطان يأمركم، الشيطان يأمركم ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. إذن يا إخوان جزاكم الله، دائما قصنا يكونوا بالمرصاد، نحاربوا هذا العدو، ومن انتصر على هذا العدو ممكن أن ينتصر على العدو الخارجي، أما هذا عدو داخلي وما وحده، عندك مجموعة من الأعداء داخل نفسك داخل بيتك، فإذا لم تنتصر على هذا الثالث الأعداء، حب الدنيا والهوى والشيطان، نعم، حب الدنيا والهوى والشيطان والنفس، إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس هي الجاسوسة، الجاسوسية هي القائمة بالتجسس وتلقي للشيطان بما تكتشفه داخل قلب الإنسان وداخل كيان الإنسان، العياذ بالله. إذن يا أخي الكريم، أنت محاط بأعداء من داخلك، فعليك أن تستعين بالله لكي تنتصر على هؤلاء الأعداء. فإذا انتصرت عليه ممكن أن تنتصر على الأعداء الخارجين، لكن إذا لم تنتصر، ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد المجاهد من جاهد نفسه هواها، هذا المجاهد الحقيقي، المجاهد الكامل، موش اللي كي ينتصر في المعركة على الأعداء، لا، هذا هو المجاهد الحق، هذا مجاهد حقا ما في شيء، ولكن أكبر منه هو هذا. ولهذا يقول: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا مو صحيح، ولكن الصحيح هو هذا اللي يقول فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه، والمؤمن الكامل من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمجاهد الحق، المجاهد الكامل من جاهد نفسه وهواها، والمهاجر الحق الكامل من هاجر ما نهى الله عنه. إذن يا إخوان جزاكم الله عنه خير، هذا العدو بالمرصاد، ويتك في العبادة، لأنه يحرمك، يحرمك نهائيا، فهمتوا ولا؟ والشيطان حتى إذا لقيت امرأة، قال: ما لقي رجل لدخل الشيطان بينهما، يقول لك إيش، هذه فرصة، فرصة سانحة سوف لا تتكرر، ايوه، ويسجع هي وتوقع المصيبة، كذا ولا لا؟ إذا يا إخوان، حتى العماس جزاكم الله عنا خيرا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول: الشيطان الرجيم يدع عرشه على الماء فيرسل جيوشه، لمن لنا يرسل جيوشه، وكل واحد يأتي ويقول: أنا فعلت به حتى فعل كذا، وفعلت به، ويقول: هذا سوف كذا، لا ما فعلت شيئا، ويقول: هذا كذا، حتى يأتي واحد ويقول: أنا ما زلت به حتى طلق زوجته، يقول: أنت، ويضع على رأسه عرشا، إيه نعم، يضع على العرش، يضع له تاجا، يعني يضع له، يعطيه وساما. فالشيطان لنا بالمرصاد، فلا بد أن نحاول، نعم، نحاول ما أمكننا بسعيد عن هذا العدو، كذا؟ إيه؟ وهو قد أقسم أمام الله عز وجل على أنه لا يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يماننا وعن شمائلنا، نعم، لا يأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. بين أيديهم أمامهم، هي إحنا أمامنا، فيش أمامنا الآخرة، يشككون في الآخرة، وقلنا: لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا، من خلفنا في الدنيا، رغبنا في الدنيا ودفعنا إلى الدنيا، وقل: هذه فرصة عندك تفوتك، ويأتي من عن أيماننا، عن الطاعات، لأن اليمين أصحاب اليمين هم أصحاب أصحاب الطاعات، ويثبت عزائمك نحو الطاعة، ما يخليك تصوم، ما يخليك تصدق، ما يخليك تذكر الله، ما يخليك تقرأ كتاب الله، ما يخليك تمام. وثم عن شمائلنا يعني شجعنا على المعاصي ويبقعنا في المنكرات، لأن هذا شأنه، ما عنده شغل. كل الناس وكل المخلوقات سعية ويلحق الكلل والمال إلا الشيطان، ما يلحق كلل ولا مال. نعم. ولذلك يا إخوان يأتينا حتى في الوضوء، في الوضوء نعماس، ويأتي ويشكك في الصلاة، يشككه. نعم. في الأذان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن جرى الشيطان، وجرى الشيطان وله دورات. نعم. مهيئ لأن يوسوس لنا داخل الصلاة. حتى واحد الصحابي نعم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا حينما أكبر للصلاة يأتيني الشيطان ويوسوس، قال ذاك الشيطان يقال له خنزر. إذا وجدت ذلك فاسفل عن يسارك، ثم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، اسفل ثلاثا واستعذ بالله من ثلاثا، قال ففعلت فأذهبه الله عني. نعم. الشيطان ما ترك أبان الأول تسلط عليه وبقي فيه حتى أخرجه من الجنة، وهكذا يحاول معنا حتى يخرجنا ويبعدنا ويقطع صلتنا بالله ويحرمنا من الجنة. عندك يا أخي، وحكى الله عز وجل لنا ذلك. نعم. إيه. وأيضا تسلط على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرجمه، تسلط عليه. نعم. لما شاف رأى رؤيا بأنه يذبح، رؤيا الأنبياء حق وحي، فلما قام ينفذ الرؤيا وإذا الشيطان يتعرض له، تعرض في المرة الأولى والثانية والثالثة، وفي كل ذلك يرجمه، فبقي رجم الشيطان سنة. نعم. مش نحن إذا حينما نرجم يعني كأننا نرجم الشيطان، حينما نرجم الجمرة الأولى والثانية والثالثة كأن نرجم الشيطان، لا، هذا رمز، كأنك تعطي العهد لله عز وجل على أنك لا تطيع الشيطان لا في أمره ولا في نهيه، وتعطي العهد لله على أنك تطبق أمره وتجتنب نهيه، هذا كعهد. نعم. وأيضا تسلط على نعم على أيوب عليه الصلاة والسلام، على أيوب تسلط عليه نعم وأمره بأن يطيعه، فما فقال سأهلكك في مالك، فبتقول وفعلا لما لم يطيعه أهلكه في ماله، وثم أيضا في أولاده، وثم نعم في زوجاته. نعم. يعني ما شاء الله، حتى تسلط على جسمه. نعم. تسلط على جسمه كما حكى الله ذلك في القرآن الكريم. سؤال يقول ما معنى السنة التركية، ومتى يكون الترك سنة، ومتى يكون غير ذلك؟ السنة إخواني عندنا فعلية وعندنا تركية. السنة فعلية كالوتر مثلا وصلاة الفجر والرواتب، صلاة العيدين على بعض أقوال العلماء، والسنة الفعلية كثيرة. نعم. يعني صوم الاثنين والخميس وصلاة الضحى. نعم. هذا وقيام الليل هذا سنة فعلية، وهناك سنة تركية مثل السنة الفعلية، وهي ما إذا كانت الأسباب قائمة والشروط متوفرة والموانع منتفية. نعم. ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لهذا فسمى سنة تركية. إيش مثلا الجنازة، الجنازة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا لا؟ هل أذن لها؟ واش أذن الجنازة؟ نؤذن؟ لا. ليش؟ هذه السنة التركية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن، ترك الأذان. ليش؟ والسبب قائم، جنازة موجودة ولا لا؟ والشروط متوفرة. نعم. والموانع متمرنة مانع أبدا. وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان للجنازة. نؤذن، إذن هذا الترك يصبح السنة كالفعل الراتب، سنة راتب، ترك سنة راتبة. أيضا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طاف بالبيت وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة وسمى الله طواف، إن الصفا والمروة مشى إلا من حج البيت أو عتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، سمى طواف. صلى ركعتين بعدما سعى بين الصفا والمروة وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هل صلى ركعتين؟ قل لي لا. نصلي ركعتين؟ لا أبدا. ليش؟ هذه سنة تركية. ليش؟ لأن الأسباب قائمة والشروط متوفرة والموانع منتفية، وما فعل يصبح ما فعل لا نفعل لأن سنة تركية. هذه سنة تركية. نعم هذا أي هذا هو الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية. ثم يقول إذن كل بالنسبة للعبادات، ننطلق من هذا نوسع الدائرة شوية. إذن كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات ينبغي أن نتركه لا نفعله. وباب العبادات مغلوق ومحظور حتى يفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء لم يتعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم نتركه في العبادات، وما فعله نفعله، لا نستفعل أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا. نعم أيوه. خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يبلغكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الله إلا وقد نهيتكم عنه. ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم باب المعاملات باب مفتوح، كل عقد لم ينهى عنه كتاب الله ولا سنة رسول الله فهو مشروع، وكل عمل فيما يتصل بالدنيا لم ينهى عنه الشارع الإسلامي نعم نفعله جائز، لكن في العبادات لا، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما أمر. خلاص. طيب يا أخي الكريم، يقول الأخ كيفية غسل الميت؟ غسل الميت هي كما تغسل ثمن الجنابة، غسل الجنابة هي غسل الميت. ما عدا غسل الميت نغسله يعني أولا للاستنجاء إزالة الخبث، ثم بعد ذلك الوضوء نعم الوضوء الصلاة نعم، ونؤخر غسل الرجلين، ثم نغسل رأسه ثلاث مرات نعم مع أذنيه، ثم نغسل الجانب الأيمن أولا ثم الجانب الأيسر إلى الأسفل. نعم هذه غسلة الأولى بالماء القرآن، والغسلة الثانية نعم بالماء والصابون، بالماء والصابون هذا نفس الشيء، ثلاث غسلات من الرأس والأذن ثم الجهة اليمنى إلى الأسفل والجهة اليسرى إلى الأسفل بالصابون، يعني يكون عندك الونتيس أو يكون عندك كذا واحسبوخها بالصابون وتحكه كامل ثم تصفيه. والغسلة الثالثة بالماء والكافور، مو الكافور هذا ديال تونية لا كافور رطيب يباع نعم في الصيدليات، تخلطه مع الماء وتغسله هذه الغسلة الكاملة أيضا هذه الثالثة. نعم إذا شفت الزيادة فذاك ها، ولكن إذا غسلته الرابعة فلا بد أن تغسله الخامسة، وإذا غسلته الخامسة السادسة لا بد أن تغسله السابعة، لا بد أن تكون وترا. هذا هو. ثم يقول وإذا غسلته من السنة أن تغتسل، ما هو واجب من من حمل الميت فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، ولكن سنة وليس بواجب. يقول كيف مات؟ يقول كيف مات؟ شكون على هل عن ايه كيف مات عن هل رضي الله عنه؟ هل مات مقتولا مثل عمر؟ نعم علي رضي الله عنه مات مقتولا, وعمر رضي الله عنهما مات مقتولا, وعثمان رضي الله عنه مات مقتولا. هؤلاء الخلفاء الثلاثة نعم ماتوا مقتولين. وحتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نال الشهادة بالأكلة من خيبر, ويموت عليه الصلاة والسلام ويقول أكلة خيبر تلك المرأة اليهودية التي سممت الشاه وشوتها وقدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسمومة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل أكله مضغ وبلعنا عما شي حاجة بلع هذه قلت أثار فيه. وبعض الصحابة كذلك, وإذا بالشاه صنطق وتقول ابتعد عني يا رسول الله إني مسمومة, فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام. هو يموت عليه الصلاة والسلام ومات بقدر الله وبالأجل الذي كتبه الله له, ولكن قال أكلت خيبر قطعت أبهاري, يعني قطعت العرق ديال القلب بالرسول صلى الله عليه وسلم, بمعنى أن تلك الأكلة لها تأثير في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعليه يكون هنالا الشهادة عليه الصلاة والسلام وهو حق يعني. فعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم, ألجمه الله بالجم من النار. وعمر رضي الله عنه قتله مجوسي, لأنه رضي الله عنه فتح بلاد فارس. من فتحها؟ عمر رضي الله عنه. ذيك المنطقة كلها إلى الآن تبغضه وتلعنه, لأنه الفاتح ليش؟ لفارس, منطقة فارس كلها نعم كلها فتحها عمر, وما زال معظمهم يلعن عمر إلى الآن, ويسمون الكلاب بعمر, ويسمون القطط أو كل ما هو الشر يسمونه باسم عمر رضي الله عنه. إن لله وإنا إليه راجعون. شو اسمه وشو جريمته؟ بدل أن يجازوه بالتردي, والذي قتله ما زال يقدس, ما زال يقدس التقديس الأعظم في الإيران الآن. الآن ما زال يقدس تقديسا عظيما, لأنه قاتل عمر رضي الله الذي فتح نعم تلك المنطقة هكذا. ثم يقول فيما يخص الأذكار بعد الصلاة, هل يستحسن أن نسبح 33 ونحن 33 آخرين؟ أنت مخير يا أخي الكريم, إما أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33, أو تجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33, ولكن أنا أرى نعم أن تكون كلاهما وارد, لأنه صلى الله عليه وسلم قال سبح 33 وحمد 33 وكبر 33, هكذا مفرقة. وفي رواية من سبح ومن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33, إذن كلا الروايتين جائز جمعها وتفريقها. ولكن نحن نقول من الأفضل على الأقل لكي نستحضر المعنى حتى لا تتداخل المعاني, سبحان الله إيش معنى سبحان الله؟ أنزهك يا رب عن كل نقص, أنزهك يا رب عن كل ما لا يليق بك يا رب, أنزهك يا رب عن كل ما وصفك به المجرمون والكافرون والمشركون, أنزهك سبحان الله سبحان الله, استحضر هذا المعنى. والحمد لله معنى أنا أصفك يا رب بالكمالات, ما عرفت من الصفات الكاملة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت بها يا رب في علمك, هذه الكمالات أنا أصفك بها, ما عرفت منها وما لم أعرف, هذا معنى الحمد لله. والله أكبر معناه واضح, العظمة لمن هي؟ المخلوقات مهما عظمت لا تصل إلى عظمة الله. فالله أكبر, الله أكبر من كل كبير, فالله أجل وأعظم, نعم أكبر. هنا يقول هكذا. ثم سؤال آخر يقول: إني أمرت زوجتي بالنقاب وهي تكتفي بكشف الوجه والكفين، هل هي على صواب أم يجب عليها النقاب؟ وبماذا تنصحها؟ يا أخي الكريم، النقاب ليس بواجب عند أكثر العلماء. جمهور العلماء، جماهير المسلمين، يقولون إن النقاب ليس بواجب، ولكنهم متفقون على أنه أفضل وأجمل وأكمل. فالمرأة من علامة حيائها ومن علامة وقارها ومن علامة حفظها أنها تنتقب، وخصوصا في هذا الزمان، زمان إيش؟ زمان الفساد، وزمان الاستهتار، وزمان الخراب والدمار للأخلاق الإسلامية. أفضل وأعظم وأجل أن تكون منتقبة، خصوصا إذا كانت جميلة. كم من امرأة بجمالها لحقها ما لحقها من الأذى، ولو أنها سترت وجهها لما لحقها من أذى ما لحقها. هذه هي نصيحتي لطلب السيد. يقول: كثير من يظن أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ليحدث بعض الأمور في الدين. نعم، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أما فيما يتصل بالعبادات كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يعني صاحبها. وإحنا قد بينا أن منطقة العبادة منطقة محظورة، لا يجوز لنا أبدا أن نزيد في دين الله فيما يتصل بالعبادات شيئا، سواء بدعة إضافية ولا بدعة أصلية، كيفما كان العبادة محفوظة. فقط نرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عبد، كيف قال، كيف أمر، كيف طبق تلك العبادة فقط. نحن لأن العبادات موقوفة توقيفية، لا يجوز أبدا أبدا أبدا الزيادة فيها والنقصان، توقيفية. مثل أسماء الله عز وجل نقول توقيفية، هل نصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف نفسه؟ لا يجوز أبدا. فكذلك العبادات، العبادات توقيفية. نعم، منطقة المعاملات بابها مفتوح حتى يرد النهي، حتى يرد النهي عن شيء، نعم حين ذاك يكون كلام آخر. هذا فيما يتصل بالعبادة، أو أقول البدعة. البدعة في منطقة العبادات كلها سيئة، في منطقة المعاملات نعم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فالبدعة في الدنيا كيف ما فعل؟ أنا جلس على الكرسي، ما كان الرسول من يجلس على الكرسي. نعم، عامل نظارات، هل كان الرسول من نظارات؟ نقلوا على الطيف والزرابي كذا، بل الزرابي أنا دخلت بعض المحلات حتى الكنف بالزرابي، حتى تجلس على الطاسة ما كان عنده طيسان. هذه كلها بدع، سيارات، قطارات، طائرات كذا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر من مكة إلى المدينة في الطائرة أو لا في السيارة أو لا في القطار، بل الآن القطار يصنع الآن. كل هذه بدع ولا لا؟ ولكن بدع حسنة ولا سيئة؟ حسنة. نعم، بدع حسنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في يعني لأن الحسن في اللغة العربية إيش إنه الحسن؟ وما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فالإسلام جاء بجلب المصالح وتكميلها، وضرء المفاسد وتقليلها. فكل ما هو مصلحة للأمة يجلب لها الخير ويوفر لها نعماس النجاح والفلاح إلا وهو محمود، لأنه فيما يتصل بغير العبادات. أما العبادات كما قلنا ما يمكن أن نزيد في الصلاة ولا ركعة، ما يمكن أن نزيد فيها ولا ها ولا إيش شي كلام من كلام الناس أو شيء من هذا أبدا. ما كان علينا إلا الاتباع. نعم، في الركوع ماذا كان يقول؟ في السجود ماذا كان يقول؟ ما نزيد أبدا، نعم حتى الجمع في الأذكار التي وردت عن رسول الله ما نجمع لأن رسول الله ما جمع فهمتوا ولا لا وهكذا إذن فرقنا بين البدعة الحسنة وبين البدعة السيئة البدعة الحسنة فيما يتصل بالدنيا والبدعة السيئة نعم فيما يتصل بالعبادات لأن العبادات كما قلنا توقيفية فمن ابتدع شيئا يرد ويرمى بها وجهه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك هذا هو فيما يتصل بهذا السؤال معنى آخر هذا السؤال آخر يقول أيوة بعض العلماء يقولون إن توفير اللحية عادة وليس وليست عبادة أقول اللحية حلق اللحية يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس وفي رواية خالف اليهود والنصارى عند اليهود والنصارى نعم كانوا يقصون عفانيه يعني يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم نعم هكذا لأن المسلم بماذا يمتاز وبماذا يعرف باللحى باللحى وهذا التكريط من جاء هذا المكرف من جاء المكرف نعم قبل يقولوا إذا نعمل كذا كرطاوي معنى عقوبة هذا المكرف من جاء جاء من إسبانيا وفرنسا ما كان يعرف التكريط عندنا نعم في بلادنا في بلاد الإسلام من نفس القريب هذه وحمية سنة جاء التكريط أما قبلنا عمس أبونا وأجدادنا ما كان يعرفوا المكرط المكرط العياذ بالله دابا تكرطنا من الحياة وتكرطنا والعياذ بالله حتى من الأخلاق الحسنة وشبتنا بالأخلاق السيئة والعياذ بالله إذن يا إخوان اللحى هي رسول الله يقول قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس خالف وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام تصور مثلا لو أن المرأة صنعت لنفسها لحية لحية مصطنعة كما يقول ما يفعل الممثلون الممثل يعني يأتي باللحية كمثل عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا كذا فالمرأة إذا وفرت لنفسها لحية وصنعت لحية إيش نقول تشبهت بس بالرجل والعكس صحيح الرجل إذا أزالها بمن تشبه بالمرأة وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهين المتشبهات من النساء بالرجال هذا امر واضح ولا لا واضح وثم الامر النبوي قصوا والامر اذا ورد مطلقا هكذا ينصرف عند الاصوليين للوجوب اذا اطلق الامر فينصرف للوجوب نعم كذا ولا لا هكذا إيه. ثم نعم يقول الاخ الكريم ايها له ونعم اسال الشيخ صافر اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك